نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب التنبيه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا غالب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال عن الاعمش عن عماره بن عن عماره عن ابي عطيه عن عائشه رضي الله عنها قالت اني لا اعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك. تابعه ابو معاويه عن الاعمش وقال شعبه اخبرنا سليمان قال سمعت خيثمه عن ابي عطيه قال سمعت عائشه رضي الله عنها. أحد عين هذا الرجال هذا الإسناد الأخير محمد بن يوسف طيب أيوة أمارة إيش عمار بن عمير ها وأبو عطية مالك بن عامر خيثمة بن عبد الرحمن وفائدة هذا الإسناد الأخير رواية شعبة عن سليمان بدل سفيان عن سليمان أعمش فشعبة مع تصريحه أيضا بقوله سمعت في الإسناد الآخر وكذلك التصريح وعطيه لعائشة سمعه من عائشة ما يهم لكن السماع أقوى على كل حال. ما معنى التلبية أو لبيك اللهم لبيك؟ يعني إجابة بعد إجابة. يعني لها معاني اختلفوا فيها لكن هذا المعنى الأظهر والأشهر. ورد في حديث فيه ضعف أن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج قال ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن علي البلاغ. فنادى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، يعني كلهم أجابوه بالتلبية وهم يعني في أصلاب الرجال وأرحام النساء. لكن هذه الروايات لا يعني ليس لها أسانيد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. فالحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كما جاء في الحديث الصحيح. لكن التلبية معناها يدل على أن الله تعالى استدعاهم فأجابوه، لذلك في الحديث الحجاج والعمر وفد الله دعاهم فأجابوه، يعني بقولهم لبيك اللهم لبيك، وسألوه فأعطاهم. هل دعاهم بهذه الدعوة التي ذكرنا عن إبراهيم عليه السلام، أو دعاهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم بما أمر وحث عليه الإسلام؟ ثم إن الحج ليس جديدا، بل هو جميع الأنبياء حج البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حج أو لا حج قبل ذلك، وكان يعني يعرض الإسلام في الموسم، في موسم الحج، ويتتبع الناس ويدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله. وكان المشركون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبكم قط. نعم، يعني إلى هنا، إلى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، تقول قط أو حسبكم، يعني لا تكمل إلا ما في إلا شريكا تملكه وما ملك. نعم المشركون ما أعرف، لكن المهم كان إذا سمعهم قالوا هذا. وأكثر ما يعني تلبيته هي هذه التلبية. كان لا يزيد صلى الله عليه وسلم في الغالب عليها، كما جاء في بعض الأحاديث، حديث ابن عمر قال كان لا يزيد على هذه الكلمات، وكان ابن عمر يزيد، وكان عمر يزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وابن عمر كذلك، عمر وابن عمر. لبيك إله الحق زاده صلى الله عليه وسلم بعض، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وقد أجمع المسلمون على هذه التلبية، ورأى بعضهم أنه لا بأس أن يزيد فيها بعض الشيء، كان يزيد في تلبيته أحيانا لبيك إله الحق، لبيك وسعديك والخير في يديك. وبعضهم قال لا يزاد فيه إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره أو من فعله وإقراره. إذا صارت تلبية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فهي يعني مما يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أيضا في حديث بهذا أنه كان يزيد أحيانا، وقال بعض أهل العلم لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. لأنه لم يقل لبوا بما شئتم ما هو بالجنس هذا، بل علمهم، فلا ينبغي أن يتعدى يعني أحد تلبيته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد من حديث من أثر في الأثر عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سعد كره الزيادة، ولعله لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، ولكن يستفاد منه أن لا يزاد على التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيضا يستفاد منه طريقة الإنكار اللطيفة، قال إنه لذو المعارج، ما قال لا لا تقول ذو المعارج، قال إنه لذو المعارج، ولكن ما هكذا، مثل ما فعل ابن عمر في العطاس لما عطس رجل وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال أنا أقول معك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الإخوة لما يأتي ينكر شيء هو حق في نفسه ولكن ليس مشروعا في وقته، فينكره كله دون تفصيل، فيقع في ذهن هؤلاء أو يقع الشيطان في قلبه أنه ينكر أصل عظيم من أصول الدين كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعضهم يقول هؤلاء يبغضون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أمور الدعوة المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها. وفي رواية أهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم تلبيته. والناس يزيدون ذا المعارج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، ذا المعارج وذا الفواضل. وهذا دل على أن الاقتصار على التلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، ولو زادوا ما ورد عن السلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك جائز، لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها. وأما ما زاد على ذلك من إحداثيات ومن إحداثات القوم وبدع القوم لا يجوز. ولم يقل فيه يعني فلبوا كيف شئتم أو نحو هذا، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك إله الحق، كل هذا ورد. والتلبية الأولى ركن، وما زاد على ذلك فهو واجب، لأن هذا الأصل. وأفضل الحج العج والثج، حتى رفع الصوت بالتلبية. لا. نعم ذكرنا الحديث، لكن هذا معناه أنه يعني لزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته في الغالب، لما دام أنه ورد عنه غير ذلك أو ورد أنه الناس لبوا بتلبيات وأقره، فهذا كله يدل على جواز الزيادة بما ورد في السنة. نعم. بالنسبة للوقوف بين الحمد والنعمة فيها سنة أو يسنة؟ لا مواسع. حتى بالنسبة للوقوف بين الحمد والنعمة فيها سنة أو يسنة؟ كيف نبدأ بينها عدم الزيادة؟ هل هو الزيادة على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لو أقره هذا من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره من الله، هو هذا ما كانوا يزيدون عند أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم أقره. نعم. باب التحميد والتسليس والتكبير قبل الهلال عند الركوب على الدابة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في المدينة الظهر أربعة والعصر في الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أرى الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهل بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدماء بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أم لحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. موسى بن إسماعيل وهيب خالد وأيوب السختياني وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. يعني رواية بالمدينة مهمة، لأنها إذا ما ذكرت يظن الظن أنه يعني ضحى مع هديه في مكة، أو يكون معناها أنه أيضا ضحى وكل أحدا بالذبح للمدينة، يحتمل هذا. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. يبدو أنه أراد الرد على الحنفية الذين يقولون بإزاء التسبيح ونحوهم عن الإحرام، فالمسألة عندهم مثل الصلاة لا يلزم فيها التكبير، وإنما يمكن أن يدخل الصلاة بأي نوع من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر. يظهر أن هذا هو التسبيح، سبحان الذي سخر لنا هذا، وقال سبحان أو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا عند ركوب الدابة، دعاء ركوب الدابة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرحه على كتاب العمدة، صلى الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح، في البيات بذي الحليفة، في الإحرام بعد ركوب الدابة بذي الحليفة، في بيان أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان على مراحل يراه الناس، أنه أهل بحج عمرة وأهل الناس بهما، لأنه في أول إحرام أحرم بحج أولا ثم أحرم ثانيا بحج عمرة، أحرم بحج. نعم. يعني بداية أحرم بالحج ثم بالعمرة. أيوة، أحرم بحج أولا ثم بحج عمرة. يقول الثاني لبيك حج وعمرة. نعم. هو القرآن. ثم أهل بحج عمرة أهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، لكن هو لم يحل. هم طلبوا شيخنا النسك سوى التمتع؟ نعم. شيخنا صلى الله عليكم، يعني إحلال أن يعني ينزع لباس الحج ويغتسل ويتطيب ثم يحرم من جديد؟ لا، هو الإهلال يكفي أن يقول لبيك اللهم كذا، هذا إهلال، لكن لبسه وتطيبه واغتساله وكذا هذا في منها ما هو واجب منه ما هو مستحب قبل ذلك، ولا يكون محرما حتى يهل بهذا الإهلال. هذا في التحلل ليس في الإحرام. نعم، هو هذا أن يحلقوا رؤوسهم ويكونوا قد تحللوا، أما القارن فلا يحلق رأسه، والمفرد لا يحلق رأسه ولا يقصر، فهو أمرهم أن يقصروا ثم في يوم التروية في اليوم الثامن يحرمون مرة أخرى. يعني هذا لما طافوا بالبيت حلوا، ليس هذا المقصود، المقصود طافوا بالبيت وسعوا، لكن بعض الناس يعني يزعمون أن هذا مذهب ابن عباس أنه إذا طاف بالبيت يكفي، هذا فهم منهم. أيوة، هو يعني اختصارا يعني ليس، نعم، فيه هذا في ذي الحليفة. كان عندما قرن العمر كان مقيما بالحج. أيوة. ما تغيرت؟ هو المناسك هذه يجوز تغيير يعني فيها إلى الأحسن، ولا يجوز العكس، يعني أن يجعلها مثلا الحج يجعلها عمرة تمتع، عمرة تمتع يعني يحج بعدها، فهذا جائز لأن التمتع أفضل. كذلك المعتمر أو نيته عمرة يجوز أن يدخل عليها الحج ليكون قارئا أو يكون متمتعا. في فسخ القران إلى تمتع لمن لم يسق الهدي، في مشروعية الهدي للقارئ كما المتمتع، وفي أن الهدي بالبدن أولى في الحج من الغنم، وإن كان يجزئ بخلاف الأضحية فإن الأضحية بالغنم أولى من يعني من البدن ومن يعني الإبل والبقر، هذا في الأضحية. في مشروعية النحر للبدن والذبح للغنم، وقلنا أنه لو جعل المنحور مذبوحا والمذبوح منحورا فلا بأس، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم في إجماعنا، وفيه أن الحاج ينحر بنفسه أو يذبح، وإن جازت الوكالة في ذلك فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، صح ولا؟ حديث علي رضي الله عنه. نعم وفيه أن من السنة في نحر البعير أن يكون قائما معقول اليد اليسرى، فيه أن الحاج يهدي هديا ولا يضحي خلافا لابن حزم. وقوله ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب، ظاهره أن إهلاله كان بعد الصلاة الصبح، ولكن عند مسلم من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته، فلما استوت بها على البيداء أهل بالحج. وفي أيضا حديث أنس عند النسائي صلى الظهر بالبيداء ثم ركب. حتى ايش؟ قوله فلما قدمنا امر الناس تحلوا حتى كان يوم التروية. نعم. هل يؤخذ منه عن التمتع افضل مع الحج؟ يؤخذ منه وجوب التمتع ليس افضل فقط. نعم لكن التمتع هل يكون افضل مع الحج؟ الانتقال الى الافضل. ايوه هو افضل وهو اوجب، هو الواجب يكون افضل وزياده والزم وتعين. نعم لو جاء شخص لم يكن يعرف حكم الوجوب في التمتع وسقط ماذا عليه؟ خلاص يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الحاله الوحيده اي حق للخارج ان ياتي بها. نعم شيخنا لما كان التمتع أفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم فعله كرام يعني متمنى التمتع، لذلك قال ابن القيم النبي صلى الله عليه وسلم أتى الأسك ثلاثة، أولا كان مفردا ثم قرن وتمنى التمتع لولا أنه ساق الهدي، فيكون قد يعني قد كتب له الأسك الثلاثة. ثم قال لو أني سقط الهدي يقول القران أفضل أنه تمنى. نعم نعم لو كان القران لابد يعني يعني سوق الهدي شرط في في في هذا الأمر بالنسبة للتمتع كان نعم نفس الشيء، وليس هذا فقط بل إن أفعال فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف القول فالقول مقدم، ولذلك كثير ما قال إن لست كهيئتكم إن كذا، فهو أمر الناس وغضب عليهم غضب عليهم غضب شديد، يعني كيف يأمر ولا يمتثلون؟ وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة هذا التمتع. نعم. الحج ولا إباحة يعني الحج. إيش هو؟ الحج. خلاف ابن حزم انه لا انه في اثناء حجه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في هناك. واما اذا وكل احدا بالاضحيه وكذا هذه من اعمال القربات لكن لا يلزمه ايضا يكفيه الهدي يكفي. يعني الحديث يكون يلزم يعني. نعم. في بعض الحديث انه فقط حج او يعني تحمل على انه عمل واحد اعمال واحده يقصد فيها القران يعني. هل في روايه انه كان يعني في روايه حدث انه كان مفردا ثم تمتع يعني. ثم في رواية حد هذا الشيء هو كان عرف خط الحد هذا الحديث يعني أول ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في رواية. نعم طبعا. نعم. وهنا يعني نكتة مهمة تفيد في قاعدة المدلسين. ابن جريج روى هو مدلس فلو روى بالعنعنة عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر ها؟ ما قرأ؟ نعم. باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. قلنا أن هذه ابن جريج هنا لو أنه روى بالعنعنة عن صالح بن كيسان فهنا قاعدة لطيفة ومهمة وهي أن المدلس إذا نزل بالإسناد ولو عنعن فحديثه أو هذه تعتبر قرينة تدل على أنه لم يدلس وتدل أيضا على قلة تدليسه. إذ لو كان هذا الأمر شائعا عنده ومشهورا لدلسه وأسقط الراوي الذي أخذ عنه. نعم. باب الإهلال مستقبل القبلة. لأن ابن جريج سمع من نافع كثيرا وروى عنه بالواسطة دل على أنه يعني لا يدلس يعني إلا قليلا. نعم. نعم جميلة جدا هذه مفيدة. نعم. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى للغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوى به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم أي الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء طوعا بال به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تبعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. إسماعيل بن علي وأيوب السختيان. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو أنه أتى مسجد الحليفة فيصلي فيه وهو إما صلاة هذه إما صلاة فريضة أو صلاة ركعتين، لأنه الوادي المبارك، لأن هذا المكان هو الوادي أو من الوادي المبارك وادي العقيق، ولا وليس ثم دليل على أن للإحرام ركعتين، يعني مخصوصتين للإحرام، خلافا لما هو في بعض المناسك كمنسك الشيخ بن باز وغيره أنه يشرع صلاة ركعتين قبل الإحرام، إنما كان ذلك لذلك ولم يكن للإحرام. أما الدهان برائحة لا طيبة فيها، هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إنما هذا رأي رآه ابن عمر، فلذلك قوله هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن ذلك يعني لإتيان المسجد للحليفة والصلاة والركوب والاستواء بالراحلة قائمة ثم الإحرام، هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدهان وفعله هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة أنه تطيب بالغالية الجيدة وبأثمن الأطياب وبأطيب الطيب وفي المسك وغيره مما له رائحة، وهذا أيضا يعني يؤكده أن طيب الرجل رائحة لا لون فيه. وأما ابن عمر فكان يدهن بالزيت وكذا فقط. نعم. والآن كذلك نقول أمس واليوم. لا، هذه قلنا أن هذا جبريل نزل وقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، لأجل أنه وادي مبارك. فالمواقيت الأخرى ليس فيها شيء من هذا، وليس عندنا دليل يقال أنه يعني أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلا من أراد أن يحرم فليصلي ركعتين أو حتى إذا شاء أو أي شيء مما هو يعني مما يدل على أن الصلاة ركعتين عند الإحرام من أي مكان. والذي خص الشيخ الألباني يعني ذا الحليفة بهاتين الركعتين لأجل هذا. صلى الله عليه وسلم صلى في مكان مسجد الحليفة الآن. نعم. طيب والوادي غير مسجد الحليفة. نفسه هو فيه ضمن المسجد ضمن وادي المبارك. كان في حديث من عمر لك يتتبع المساجد هذه. نعم. أنه قال بين المسجد والمكان الذي يصلى فيه يعني ورد هكذا. ما في مشكلة، هو في يعني تصرف بين مكان المسجد وبين الوادي. هو لا هو منه، لكن لعله كان خارج المسجد إذا كان في رواية بهذا. في مساجد كثيرة هي ذكرت، مو مسجد واحد. وقل ليس المسجد الذي بني ثم هنا. ذو الحليفة كلها في وادي العقيق. ها والمسجد فيه. نعم ليت ورا ايه ورا. وش دخل رابع في الموضوع؟ ها من اولها مختلط كيف ايه دخلت الحليفة في رابع مثل ما دخلت عمر في الحج. لا هنا يعني سيأتي معنا الآن إن شاء الله أنه يظل ملبيا ولا يقطع التلبية إلا إذا رأى بيوت مكة، وجاء ذلك صريحا في بعض الروايات. وقد اختلفوا متى انقطع التلبية، فالظاهر أنها يعني ما ذكرنا، فمنهم من قال تنقطع بوصوله للحرم، وليس يعني هذا ليس فيه دليل واضح. في رواية إذا دخل أدنى الحرم. نعم هذا موضوع آخر، تلبية الحج، هذه تلبية العمرة. الآن أنت جاي متمتع مثلا، تنقطع التلبية إذا ذهبت إلى مكة، بمجرد أن ترى بيوت مكة توقف التلبية. وأما يوم الثامن تحرم وتلبي أيضا، تظل ملبيا إلى أن ترمي جمرة العقبة مع آخر نعم مع آخر حصاة ترميها في جمرة العقبة الكبرى. وما بين فترة الإحلال ماذا؟ لا خلاص، هو التلبية في وقت الإحرام هو الآن حلال، بل حتى يكون محرما وهو داخل مكة لا يلبي. في الحديث أيوة، ذو طوى هو داخل الحرم وهو دون مكة دون البيوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه ويبيت به يرتاح، وهذا فيه طبعا دليل على أنه لا يلزمك أن تذهب أن تطوف أو تذهب إلى الحرم إلى المسجد، بمجرد أن تصل مباشرة يمكن أن تستريح حتى لو ليلة كاملة ثم تذهب إلى الحرم. بعض الناس يأتي مرهقا ومتعبا من الطريق فلا ينتظر، يذهب مباشرة إلى الكعبة فلا يؤدي المناسك على الوجه الأكمل بسبب تعبه وإرهاق السفر. في هذا الحديث مشروعية الإحرام على إثر صلاة، وفي أن ذا الحليفة ميقات لأهل المدينة، فيه الإحرام بعد ركوب الدابة عند المسجد، وفي استقبال القبلة عند الإحرام، وفي مشروعية التلبية منذ أن يحرم إلى أن يصل إلى مكة. وأما رواية يعني فيه كذلك إمساك عن التلبية عند رؤية بيوت مكة، لأنه حتى يبلغ الحرم حينئذ تكون بيوت مكة. وأما حديث ابن عباس أنه يمسك إذا استلم الحجر في العمرة فهو حديث ضعيف لأجل ابن أبي ليلى، وكذا حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد. هو لا لا، وفي مشروعية المبيت بمكة قبل الشروع في النسك ليستريح من عناء السفر ويؤدي المناسك وهو مطمئن. وفي الاغتسال قبل الشروع في الطواف يعني كان يصبح يبيت في ذي طوى ويصبح ويصلي الصبح في ذي طوى ثم يغتسل ثم ينطلق إلى الحرم والمسجد للطواف والسعي وأداء المناسك. فإن احتاج إلى وضوء توضأ عند المسجد وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج والمناسك وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيه دليل أن الزعم يطلق على القول المحقق والقول المشكوك فيه. نعم. وفليح المسلم